على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العابد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل. وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. كان الكلام في بيان حقيقة الأحكام الشرعية، وقلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وميزنا بينهما فيما سبق. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان حقيقة الحكم التكليفي، وقلنا أنه لكي نصل إلى حكم تكليفي لا بد من المرور بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة الثبوت للحكم، وقلنا أن هذه المرحلة توجد فيها عناصر ثلاثة، ولكن لا على درجة واحدة من الأهمية، فإن العنصر الأول والثاني مهمان جدا في مقام الثبوت، بخلاف العنصر الثالث الذي هو عنصر الاعتبار فإنه ليس بتلك الدرجة من الأهمية، وهو الذي يسمى الحكم الشرعي. الاعتبار هو الذي يسمى الحكم الشرعي، لا هذا المكتوب في الرواية أو في الآية القرآنية، قول الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا ليس هو الحكم الشرعي، هذا هو الخطاب المبرز للحكم الشرعي. فإن الحكم الشرعي هو ذلك الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. أما ذاك الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت إذا أبرز عند ذلك يتحقق عندنا خطاب، هذا الخطاب إما أن يأتينا في رواية، وإما أن يأتينا في آية، وإما بطريق آخر. هنا افترضوا أن المولى المشرع الحقيقي أو غير الحقيقي بعد أن أبرز خطابه وأبرز حكمه بخطاب، فهنا وصل هذا الخطاب إلى المكلف. هنا من يقول لهذا المكلف إذا يجب الإتيان، يجب امتثال هذا الحكم المبرز بهذا الخطاب؟ هنا نقول بأن العاقل يحكم على هذا الإنسان، يقول له إذا حيث أن المولى أبرز حكمه الشرعي بخطاب إذا يجب عليك أن تمتثل. العقل ماذا يحكم بذلك؟ هنا بعض العقل ملاكات العقل للحكم بذلك مختلفة. ملاك كما هو المشهور في كلمات الأصوليين من باب شكر المنعم، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى منعم على البشر، إذا أبرز أراد شيئا من البشر لا بد أن يطاع. لماذا؟ لأنه شكر المنعم يحكم العقل بوجوده. ملاك لا ما مرتبط بشكر المنعم، وإنما مرتبط بأني أنا مخلوق وهو خالق، فإذا كنت أنا المخلوق وهو الخالق، والخالق الذي كل وجودي ملك له أراد مني شيء، العقل يقول بوجوب الطاعة أو لا يقول بوجوب الطاعة؟ نعم يحكم بوجوب الطاعة، وهذا معنى حق المولوية، هذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد بحق المولوية، هذا معناه، يعني أنا المخلوق وهو الخالق، والمخلوق بكل وجوده وشعاشر وجوده مملوك بالملك التكويني له سبحانه وتعالى. وإذا أراد المالك الحقيقي، لا المالك الاعتباري، إذا أراد المالك الحقيقي من عبده الحقيقي شيئا، العقل لا يحكم بوجوب الطاعة. أنتم تجدون في الملكيات الاعتبارية إذا أراد المولى من عبده شيئا لابد ماذا؟ على العبد أن يطيع، فما بالك بالمالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى والمملوك الحقيقي وهو الإنسان. إذا أراد الخالق أو المالك الحقيقي من مملوكه شيئا فلا إشكال أن العقل يحكم بوجوب الطاعة، وهذا معنى حق مولوية حق المولوية، وأن العقل يحكم بوجوب الطاعة لأن العقل يرى أن ذاته هو المولى الحقيقي وهذا هو المخلوق. فهو إذا أطرد المولى الحقيقي حكمه الشرعي بخطاب العقل يحكم بوجوب الطاعة. وإذا حكم العقل بوجوب الطاعة هنا العقل بعد ينتزع بعض المفاهيم، يقول الله بعثني لكي أفعل الفعل الكذائي، الله بأمره ولله على الناس حركني لكي أمتثل هذا، لكي أمتثل ماذا؟ أمتثل الحكم الشرعي الكذائي. فكأنه التفتوا جيدا، فكأن العبد صار يد المولى، فكأن العبد صار من جوارح المولى. كيف أن المولى إذا أراد أن يحرك جوارحه بمجرد أن يريد تحريك الجوارح يحرك؟ عندما يأمر العبد يريد، عندما يأمره أيضا ماذا؟ العبد يتحرك على طبق ما أمر به. وهذا معنى أنه بعد أن حكم العاقل بوجود الطاعة ينتزع العاقل مفاهيم من قبيل البعث التحريك الزاجر ونحو ذلك من الأمور. هنا السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول وحقيقة الحكم هي العنصر الأول والثاني، يعني ماذا؟ يعني المصلحة والإرادة. فإن حقيقة الحكم ليست هي الاعتبار، الاعتبار إنما له قيمة لأنه يوجد يتولد من مصلحة وإرادة ملزمة ملزمة. أما إذا كان هناك اعتبار ولكن ليس من ورائه مصلحة وإرادة ملزمة ماذا؟ فلا قيمة لذلك الاختبار. لكي أقرر بلا إلهان الإخوة المطر، هذا من قبيل الأمولات التي تطبع ولكن ليس لها ماذا؟ ليس لها رصيد من الذهب. كيف أنه إذا الدولة طبعت أمولات ولكن ليس لها رصيد لا قيمة لتلك العملات؟ كذلك الاعتبار الذي هو الحكم الشرعي إذا لم يكن له رصيد من المصلحة والإرادة الملزمة فلا قيمة لهذا الاعتبار. الاعتبار إنما له قيمة لأنه خلفه رصيد، هذا الرصيد ماذا؟ وجود مصلحة في ذلك الفعل الذي أمر به، وهذه المصلحة المدركة متركة أوجدت إرادة شديدة عند المولى، عند ذلك اعتبر الحكم على ذمة المكلف، اعتبر الفعل على ذمة المكلف. إذن الحكم هو ماذا؟ هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، ومبادئه ما هي؟ هي المصلحة والإرادة الملزمة. إذن عندما نقول مبادئ الحكم التكليفي مرادنا من الحكم التكليفي يعني عنصر الاعتبار، ومرادنا من مبادئه يعني الملاك والإرادة. وإذا تم الإبراز والإعلان وإيصال الخطاب إلى المكلف، وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد، الحق من يدركه ومن يحكم به؟ قال قضاء لحق مولويته، أصبح من حق المولى على العابد قضاء لذلك الحق ماذا؟ الاتيان بالفعل. ومن يحكم بهذا الحق؟ الحاكم به، وبعبارة أدق المدرك لهذا الحق هو العقل، عقل الإنسان. ولهذا تجدون أن الإنسان إذا فقد العقل فقد التكليف. المجنون بعد ماذا رفع قلمه؟ لماذا رفع قلمه؟ باعتبار انه لا يملك عقلا حتى يقضي له بوجوب حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يكون مكلفا ولا يكون مسؤولا يوم القيامة، بل ولا في الدنيا ولا في الاعراض البشرية ايضا. هنا عندما يحكم العقل بذلك قال وانتزع العقل عن ابراز المولى، هاي الجملة وانتزع العقل من عن الى قوله الى مراده، ها عبقره جملة محترمة، وانتزع العقل عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. خب من سوى هذا الانتزاع؟ عين من اين ينتزع العقل هذه العناوين؟ قال ينتزع العقل هذه العناوين من ذلك الخطاب الذي صدر من الشارع. لكن قلنا ان الحكم الشرعي شرع الذي هو الاعتبار، ولكن ذاك يكفي لان يجب عليه الانتزاع. الان ذكرنا قلنا لا، اذا لم يصل الى مرحلة الابلاغ الذي هو ادراك الخطاب فلا. اذا ابرز الخطاب واعلن عنه ماذا يكون؟ هناك العقل ينتزع عناوين، هذه العناوين يقول الله بعثني لكي امتثل كذا، الله امرني، الله نعاني يعني زجرني، الله حركني لكي افعل كذا، الله وقف امامي يعني بالحرمة لكي لا افعل كذا. اذا هذه العناوين العقل متى ينتزعها؟ عندما نصل الى مرحلة الاعتبار. لابد ان نتجاوز مرحلة الاعتبار الى مرحلة الخطاب. من الواضح لابد ان نصل الى مرحلة الخطاب حتى يستطيع العقل ان ينتزع. لماذا؟ باعتباري انه اذا لم يصل للخطاب انا من اين اعلم انه يوجد هناك حكم حتى انتزع ان الله امرني او ان الله نهاني؟ الامر والنهي انا من اين اعلم بما تحكمين شرعيا؟ انا اعلم به ما من خلال الخطاب الذي يصلني، اما اذا لم يصل الخطاب فلا اعلم به. فكيف يستطيع ان نقول ان الحكم ان العقل يحكم بالاتيان او عدم الاتيان؟ فإذا عناوين البحث والذكر، عناوين التحريك وعدم التحريك، هذه إنما ينتزعها العقل بعد إبراز الحكم الشرعي بخطابين. قال وانتزع العقل، هذا الانتزاع من أين؟ منشأ الانتزاع أين؟ قال عن إبراز المولى. إذا منشأ انتزاع البحث هو إبراز المولى، منشأ انتزاع التحريك هو خطاب المولى، وإلا إذا لم يكن خطاب فلا يوجد منشأ للانتزاع. عن إبراز المولى، هذا الإبراز بأي شيء؟ إما إبراز المولى لإرادته، إما إبراز المولى لاعتباره. لا فرق، قلنا بأنه هذا الإبراز هذا الإعلان قد يتعلق بالإرادة وقد يتعلق هذا بالاعتبار. بالأمس بينا هذا المطلب. عن إبراز المولى لإرادته الصادر، هذا الصادر صفة للإبراز. عن إبراز المولى ذلك الإبراز الصادر من المولى، ولكن لم يصدر ذلك الإبراز بقصد الامتحان. لأنه بعض الأحيان أن المولى يبرز خطابا ولكن لا بقصد الامتحان، وإنما بقصد ماذا؟ بقصد الامتحان. كما يقول مثلا في قضية إبراهيم، الله سبحانه وتعالى عندما إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه، اني ارى في المنام اني اذبحك، قال افعل ما تؤمر. اذا يظهر انه ابراهيم رأى في المنام امرا، حتى انه بوجود امر، وذلك الامر كان امرا للامتثال لو امرا للامتحان، واضح كان امرا للامتحان. اذا قيده، قال الابراز الصادر من المولى ولكن لا لقصد امتحان العابد بل بقصد التوصل الى مراده في الخارج، يعني بقصد الامتثال في الخارج. هذه كل كلمة محسوبة، لا تصورون بأن هذه الجريدة حتى أنه هو كلمات كثيرة ولكنه مطلب واحد، لا. هذا الكتاب كتاب درسي، والكتب الدرسية لابد أنه كل كلمة كلمة من عندما تدرس لابد أن تكون محسوبة. في هذا تجدون أن كثير من الطلبة يدرس حلقة ثانية ولكن بعد ذلك يقرأ كتاب المفصل لا يقرأ. هذا من شأن ماذا؟ من شأن الحلقة الثانية هكذا ما درست. لو كانت تدرس الحلقة الثانية كل كلمة كلمة، لماذا طلبت من السيد الشهيد وهذه لماذا كانت هنا ولم تأتي هناك؟ كان يتضح له بأنه لا، الحلقة الثانية هو فوق كتاب المفصل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كتب الحلقة الثانية بديلا للوسائل، وكتب الحلقة الثالثة بديلا للكفاية، لكن حيث انها لم تدرس على الكتابان لا يدرسان كما هو حقهما في الحوزة، الطالب يحفظ بعد الانتهاء من الثانية والثالثة، الان لابد ان يبدي يدرس من جديد رسائل، من جديد لابد ان يبدأ يروح يدرس كفاية. مع ان السيد الشهيد هو بنفسه يصرح في اخر الحلقة الثالثة يقول اذا انتهى الطالب من كتاب الله عند ذلك يحق له ان يحضر اصحاب الخارج. انا كنت في مجلسي في بيته رحمة الله تعالى بعد درس الاصول، واحد من فضلاء تلامذته سأله وقال له سيدنا اللي يفهم الحلقة الثالثة جيدا يفهم يعني يفهمها، وانا من اللي يفهمه انه يقرأ العبارة الظاهرة يفهمها، لا عمق العبارة يفهمها ويعرف ان السيد الشريف في كل عبارة ماذا يريد. قال مجتهد ام لا؟ السيد ما نفى، لم يثبت لكن ما نفى هذه الحلقة الثالثة، لكن مع الأسف أن الحلقة الثالثة هكذا ما تدرس في الحوزات العلمية. الحلقة الثانية تدرس في كتاب من قبيل كتاب لعبادة مثل المعالم. فتشوفون أن السيد الشهيد في كل كلمة من هذه الكلمات أقفت احتراز عنده وأقفت قيد عنده يريد أن يخرج مقوما آخر. فلهذا يقول عن إبراز المولى ذلك الإبراز الصادر منه لا ولو كان بقصد الامتحان، بل الصادر منه بقصد الوصول الى مراده، يعني ماذا؟ يعني الامتحان الخارجي. اذا كان هذا الابراز صادرا على هذا النحو العاقل ياتي الى هذا الابراز الى هذا الخطاب ينتزع منه عناوين متعدده من قبيل عنوان البعث ان الله بعث الانسان لكي يفعل، من قبيل الزجر ان الله زجره ان يفعل ونحو ذلك، من قبيل البحث والتحريك ونحوهما. عنوان البحث ماذا كان؟ قال مبادئ الحكم التكليفي. الان مبادئ الحكم التكليفي ما هو؟ ما هي؟ والحكم التكليفي اين هو؟ بينا الحكم التكليفي هو الاعتبار ومبادئه هي ماذا؟ الاراده والمصلحه. قال وكثيرا ما يطلق على الملاك والاراده وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت يطلق عليهما ماذا؟ اسم مبادئ الحكم، بافتراض ماذا؟ وذلك بافتراض ان الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت. اذا قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا هو الحكم الشرعي؟ لا، هذا ليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو ذلك الحكم الذي نستكشفه بهذه الآية المباركة، هذا هو الخطاب الكاشف عن الحكم الشرعي. ومن هنا يتضح الإخوة إذا مطالعين كتب الأصول مختلفة إذا عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الصادر، الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين. بعد هذا التعريف ماذا؟ تعريف خطأ، لأن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، الخطاب هو الكاشف عن الحكم الشرعي وليس هو الحكم الشرعي. قال وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أي الاعتبار. إذن الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الاعتبار الذي هو العنصر الثالث. وأما والملاك والإرادة مبادئ له أي الحكم، وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم. قل الآن نسأل منكم، الذي يحكم العقل بإطاعته هو من؟ الحكم ومبادئ الحكم. وإحنا نقول أن الذي يحكم العقل بوجوب إطاعته ماذا؟ هو الحكم الشرعي. ولكن في واقعه ماذا؟ في واقعه الذي يحكم العقل بوجوب إطاعته مبادئ الحكم، لا نفس الحكم، وإلا نفس الحكم اعتباره، والاعتبار إذا ما في رصيد ما له قيمة. فإذا عندما نقول أن العقل يحكم بوجوب طاعة حكم الله، الحكم ما هو؟ هو الاعتبار، ولكن الواقع أن العقل يحكم بإطاعته هذا العنصر الثالث، أن يحكم بإطاعته لأنه يوجد من خلفه مصلحة وإرادة ملزمة. لا، الاعتبار الثاني. فلهذا يقول وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم التي بها أي بتلك الحقيقة يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، وإن كان روح الحكم وحقيقته ما هو؟ هي نفس الملاك والإرادة إذا تفدى المولى لإبرازهما، أي الإرادة والملاك، لأننا قلنا أن العنصر الثالث وهو الاعتبار ليس ضروري، فلعله في مقام الثبوت لا يوجد اعتبار أصلا. فإذا مقام الإرادة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالإرادة والمصلحة مباشرة. قال اذا تفدى المولى لابرازهما اي ابراز الذات والاراده بقصد التوصل الى مراده لا ولو كان لقصد الامتحان، ولكن سواء انسى اعتبارا الذي هو العنصر الثالث وهو الحب او لم ينشئ اعتبارا. واضح هذا المطلب؟ اذا الى هنا يتضح لنا انه ما هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يتسمعين، وما هو تعريف الحكم التكليفي، وما هي مبادئ الحكم التكليفي، وان العقل عندما يوجب اطاعة حكم الشارع لا باعتبار انه اعتبار، بل باعتبار ما لهذا الحكم من مبادئ من المصلحة والارادة الملزمة. الآن بعد ذلك ننتقل إلى بيان أقسام الحكم التكليفي. يعني بعبارة أخرى الإخوة الذين درسوا الأمر، إلى هنا كنا نسأل نقول ما هو الحكم التكليفي؟ السؤال عن حقيقة الحكم التكليفي. الآن نسأل ماذا؟ كم هو الحكم التكليفي؟ السؤال عن أقسامه وعدده. وأنتم تعلمون أن السؤال عن كم هو متأخر عن السؤال ماذا؟ عن ما هو. هو تسأل عن حقيقة الشيء، فإذا سألت عن حقيقة فقال معلم تسأل عن وجوده، فإذا سألت عن وجوده تسأل عن أقسامه. وفي الحكم التكليفي بعد ما نحتاج أن نسأل عن وجوده لأنه بديل للثبوت في الشريعة. ما هي أقسامه؟ منشأ هذا الانقسام للحكم التكليفي أين؟ الاعتبار والولاء والإرادة. يعني احنا عندما نقول ان الحكم التكليفي ينقسم الى اقسام، هذا الحكم التكليفي لا ينقسم، لمراد الحكم التكليفي لا ينقسم. لان قلنا ان حقيقة الحكم هي مبادئ الحكم لا نفس الحكم. اذا قولك الحكم التكليفي ينقسم، هذا وصف بحال نفس الموصوف او بحال متعلق الموصوف. انه درست ان الوصف تارة يكون لنفس الموصوف، وقع ان الوصف يكون لمتعلق الموصوف. زيد ابوه قائم. اذا هنا يكون من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف. نحن لا نريد ان نقول ان الحكم التكليفي ينقسم، نعم ينقسم، ولكن باعتبار مبادئه ينقسم لا باعتبار نفسه. ولا الحكم التكليفي اعتبار هذا لا قيمة لو لم تكن له مبادئ. فلهذا قال ولكل واحد من الاحكام التكليفية الخمسة مبادئه. اذا الانقسام بماذا؟ بانقسام ماذا؟ بانقسام المبادئ لا بانقسام نفس الحكم التكليفي. نعرف ان المبادئ منقسمة بتبع ذلك الاعتبار الذي هو الحكم الشرعي ايضا يكون منقسما تتفق مع طبيعة ذلك الحكم التكليفي. حتى بعد المسألة واضحة. إذا كانت المصلحة بدرجة تستدعي إعادة ملزمة بنحو لا يرضى المولى بفواتها، الحكم التكليفي ماذا يكون؟ وجود. إذا كانت المسألة بدرجة بنحو لا يرضى المولى بارتكابها بأي حال، ماذا يكون؟ فرض. وتلك المصلحة إذا كانت مطلوبة ولكن بدرجة يرضى المولى بفواتها استحباب. وتلك المفسدة إذا كانت بدرجة أقل تصير ماذا؟ كراهة. وإذا لم يكن في الفعل مصلحة ولا مفسدة فيكون ماذا؟ مباحا. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعة ذلك الحكم. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة. هذه الإرادة الشديدة متولدة من ماذا؟ من المصلحة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تعبى عن الترخيص في المخالفة. وهذا هو الوجوب، المانع من النقيض. بعد درستم أنتم في المعالم المانع من النقيض، وهذا يمنعك من النقيض، يمنعك من الترك. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، ومن وراء هذه المبغوضية، هذه المبغوضية من اين متولدة؟ من المفسدة البالغة حتى لا يرضى المولى بارتكابها. ومن وراء هذه المبغوضية المفسدة البالغة الى الدرجة نفسها، يعني يعبى المولى عن الترخيص في فعلها. واما الاستحباب والكراهة درجة اقل، والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، ولكنه بدرجة في الوجوب في الاستحباب لا يعبى عن الترخيص، وفي المال ايضا لا يقطع عن الاعتكاف، ولكنها اضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. اما الاباحة فقد تطلق باصطلاحين، اما يقال الاباحة بالمعنى الاعم، واما يقال الاباحة بالمعنى الاعم. الاباحة بالمعنى الاخر يعني لا توجد لا مصلحة ملزمة ولا مصلحة غير ملزمة، لا مصلحة لا مفسدة ملزمة ولا مفسدة غير ملزمة، اذا الفعل يكون خاليا عن اي مصلحة وعن اي مفسدة، اي اباحة بالمعنى الاخر. اما الاباحة بالمعنى الاعم يعني ما يقابل الالزام، اذا الالزام كان وجوبا او كان حرمة، ما يقابل الالزام يسمى اباحة، فيشمل ماذا؟ الاباحة بالمعنى الاخر والكراهة والاستحباب، لان الاباحة بالمعنى الاخر والكراهة والاستحباب لا توجد فيها ماذا؟ الزام، لا يوجد فيها الزامون، بخلاف الوجوب او الحرمة فان فيها الزامان. قال واما الاباحة فهي بمعنيين، احدهما الاباحة بالمعنى الاخر التي تعتبر نوعا خامسا من الاحكام التكليفية، وهي هذه الاباحة بالمعنى الاخر، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والآخر القسم الثاني من الإباحة، وهي التي تطلق عليها الإباحة بالمعنى العام، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة، يعني في مقابل الإلزام. فتشمل الإباحة بالمعنى العام المستحبات والمكروهات مضافا الى المباحات بالمعنى الاخر، لماذا؟ لاشتراكها جميعا في عدم الالزام. فالاباحة بالمعنى الاعم عن ما يقابلها؟ يقابلها الالزام، اعم من ان يكون وجوبا او حرما. ثم هذه الاباحة اي اباحة؟ وهي الاباحة بالمعنى الاخر. هذا عندما يقول والاباحة مراده الاباحة بالمعنى الاعم والمعنى الاخر، مراده الاباحة بالمعنى الاخر. والإباحة يعني الإباحة بالمعنى الأخر تنقسم ماذا؟ إلى قسمين. استفدوا جيدا، الإباحة بالمعنى الأخر تنقسم إلى قسمين. تارة أن الإباحة بالمعنى الأخر ملاكها عدم وجود أي مصلحة لا ملزمة ولا غير ملزمة، لا مفسدة ولا مفسدة ملزمة ولا مفسدة غير ملزمة، يعني الخلو عن اي شيء، يعني الان هذا الماء الذي امامك، ماء امام عطشان لا مو عطشان، الماء الموجود في الاناء هل مثلا مكتوب في داخل الاناء آية من القرآن حتى اتبرك بشرب الماء؟ لا. مضطر الى الشرب؟ لا. نجس؟ لا، لانه اذا كان مضطر الى الشرب لا بد ان نجس، اذا كان نجس يحرم أن يشرب، إذا كانت فيه مثلا بعض الحزازات النفسية يكره أن يشرب، إذا كان فيه مثلا مكتوب في الإناء بعض الآيات القرآنية أو قرأ عليه بعض الأدعية فيستحق ماذا؟ أن يشرب. حتى يستوف كل هذا مو موجود، كل هذا مو موجود، هل الشرب الماء من هذا الإناء مباح أو ليس بمباح؟ شنو معنى مباح؟ يعني لا توجد فيه أي مصلحة، لا ملزمة ولا غير ملزمة، ولا توجد فيه اي مفسدة، لا ملزمة ولا ماذا ولا غير ملزمة، يعني خلو الفعل عن كل شيء، هذا نسميه ماذا؟ الاباحة. خلو الفعل عن كل شيء، عن مصلحة عن المصلحة بقسميها وعن المفسدة بقسميها، هاي الاباحة نسميها اباحة لا اقتضائية، لا تقتضي شيء، خالية من كل شيء. واضح هذا المطلب؟ احفظوا جيدا هذا المطلب، ان شاء الله مفيد في مبحث اخر وهو في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع على مبنى السيد الاسلام. القسم الثاني من الاباحة لا، مو انه خالي عن كل شيء، لا هي مصلحة، هي مصلحة، ولكن المصلحة مو في الاتيان، المصلحة في ان اكون حرا ان اتي او لا اتي. والدين يقول بعض الآباء يقول هذا الطفل لابد في عمر معين تجعله ماذا؟ تجعله حرا يتحرك كما يشاء، لأنه في طاقة عند الطفل لابد أن يخرج هذه الطاقة، هذا عندما يقول اجعله حرا يعني لا يوجد مصلحة في حريته او توجد مصلحة في ان يكون حرا. اي منهما؟ توجد مصلحة في ان يكون حرا. اذا المصلحة تارة تلزم بشيء وهو ماذا؟ لا تلزم بشيء بل تجعل الانسان مختارا. يقول انت حر كيف ما تشاء، انا اريد ان اجرب انت قدرتك العقلية الجد، انا اجعلك حرا ان تفعل وان لا تفعل، ولكن اكون مصلحة في جعلك حرا ومختارا. هذه الاباحة نسميها اباحة اقتضائية في قبال القسم الاول من الاباحة التي تسمى ماذا؟ اباحة لا اقتضائية، لان تلك الاباحة كانت ماذا؟ خالية عن كل شيء. هذه ليست خالية عن كل شيء القسم الثاني من الاباحة، بل فيها مصلحة، ولكن متعلق المصلحة هو الزام، وانما متعلق المصلحة يعني بعبارة اخرى ان المصلحة في ان تفعل على نحو الوجوب، واخرى في ان تفعل على نحو الاستحباب، واخرى في ان تكون مختارا في ان تفعل او ان لا تفعل. فهذه الاباحة نسميها الاباحة الاقتضائية. ومن هنا السيد الشهيد يقول ان الاباحة بالمعنى الاخر تنقسم الى اباحة اقتضائية والى اباحة غير اقتضائية. قال والإباحة تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام بإثمين، يعني الوجوب أو الحرمة فعلا أو تركا، ثم فعلا أيضا بإثمين وتركا أيضا بإثمين. هذه هي الإباحة بالمعنى الأخر. وقد تنشأ هذه الإباحة بالمعنى الأخر اللا اقتضائية، ولكن وقد تنشأ الإباحة عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، يعني أن يكون حرا لا يوجد له، لأنه الأحكام الشرعية بمثابة اللجام للإنسان. إن هذا الإنسان، هذا تعلمون أن الحيوان إذا لم يكن له لجام لا يتحرك كما يريده صاحبه، وهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على أنه إن لم يكن له لجام وعنان يمنعه لتحرك بالنحو الذي يوقعه في متافلة كثيرة، فيحتاج إلى عنان، وهذا العنان هو الشرع، فيحتاج إلى عقال، وهذا العقال هو العقل. أنتم تعلمون في اللغة العربية العقال ما هو؟ هذا الذي يقال المعقل أو العقال العربي ما هو؟ اللغة في اللغة العربية العقال ما هو؟ ما كان الحبل الذي كان يربط به ماذا؟ رجل البعير حتى لا يتحرك. طب لماذا سمي عقل الإنسان لعد بالعقل؟ لأن العقل يربطه، فلهذا تجد إذا ما عند عقل يصير مجنون. طبعا والمجنون ليس هو الذي يتخبط في الشارع، بل المجنون من لم يطع الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس مع أصحابه، مر شخص مخبول مجنون، فأخذ الناس كل يعلق التعليق المناسب، قال لا تقولوا مجنون بل قولوا مريض، لأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فإذا لم يكتسب بالعقل الجنان ولم يعبد به الرحمن فهو ماذا؟ تشوفوا اصطلاح الجنون شلون في الشرع يختلف عنه في ماذا؟ في العرف. الشارع يقول العاقل هو ما عبد الله، هو من عبد الله واكتسب الجنون، ومن لم يفعل ذلك فهو ماذا؟ فهو جاهل ومجنون، سمه ما شئت بالاصطلاح الشرعي، حتى لو كان استاذ العرفان. بعد اثرنا هذا الصلاحات ما لها قيمة في الإسلام. أستاذ العرفان، أستاذ الفلسفة، أستاذ الإلهيات بالمعنى الآخر، أصلا هذه مبادئ المشاهير والحكمة المتعالية والإشراف ومحي الدين، أصلا كأنه يجي محفوظات له، ولكنه في واقع العملي تجده يتعامل كتعامل أي إنسان عادي. تتعامل أي إنسان عادي. هذا مو عاقل. بالصلاح الشرع، بالصلاح أهل البيت، هذا مو عاقل. انتم سموه عاقل، اعطوه امتيازات، اعطوه مكتسبات، سموه مهم هذا. المهم هذا مو عاقل. استغفر بالله عليكم لو كان هذا المنطق هو الحاكم في الحوزات، وضع الحوزات كان هكذا، يعني ان الذي يحترم هو اللي يحفظ الصلاحات، ان الذي له مقرب عن صلاحات. ان القرآن الكريم يقول ان اكرمكم عند الله اعلمكم لأتقاكم. طب لماذا لم يقل القرآن اعلمكم؟ استدل عليك احنا الميزان بايدينا اتقانا لو اعلمنا ماكو اصلا. تجد بان الميزان اعلم فسبب هذا في مجال العمل ما هو، في مجال التقوى ما هو، في مجال اخرى ماكو. انا ما اريد اقول ان العلم ما الى قيمه، انا اقول العلم بلا عمل ما الى قيمه، كما ان العمل بلا علم ايضا لا قيمه له. تقول امير المؤمنين كم من سائل على الطريق لا يزيده سرعه المشي الا بعدا. ليش؟ لانه مو سائل على الطريق الصحيح، هو يريد يروح الى طهران ولكن ما في الطريق اراك، فهيش ما يسرع في السياره، يقترب من طهران ويبتعد عن طهران، يبتعد عن طهران. فلهذا قرأنا للإخوة في بحوث أخرى، من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. الإخوة هذه يكون من الآن يبدأون واقعا. هذه جملة معترضة خرجت إليها لأني أجد احتياج شديد في الحوزة إلى هذه المطالب. الإخوة من الآن يبدأون عندما يتعلمون شيء في قبالة يشوفون هل تغيروا نفسيا في اتجاه الصلاح وفي اتجاه التقوى، او نفس هذا الانسان اللي كان قبل ما يجي الى الحوزة اذا واحد تكلم عليه كلمة بديئة يرده بخمسين كلمة، الان بعد ما تعلم خمسين سنة في اصول اذا واحد قال له كلمة هم يرده بخمسين كلمة، وش الفرق؟ شايفين بعضنا نحن الطلبة والجميع طلبة سواء كانوا من اهل العلم او لا، يشوفون بعض عندما صفة طبيعة صفة واحد أفندي قال إلى فلشي يكيل له ما خرج من فم. أخذ أنت فرقت عن ذاته، هذا وهو أنه أنت عندما خليت علمه يعني مولانا أنا تربيت أكثر منك، هذا معنى العلم. مو معنى العلم أنه أنا حفظت الصلاحات أنت محافظة، هذا مجيزة. والإنسان على نفسه بصيرة، هذه بصيرة سائل يقول ماذا سائل مبالغة من قبيل علامة، يعني مو فقط ان الانسان بنفسه بصير بل بصيرة يعني مبالغة في العلم والبصر، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. خليه يمتحن نفسه يوميا شهريا سنويا انه بعد سنة هذه العلوم اللي اخذها من اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام هذه غيرت من واقعه شيء ام مو فقط ما غيرت من واقعه شيء؟ إذا سابقا عندما كان يفعل الحرام ما يستطيع أن يوجه، الآن عندما يفعل المحرم هذا يستطيع أن يوجه أيضا عنده قدرة على التوجيه. يقولون أن بعض المحققين الكبار في زماننا كان مجيز للطلبة لغير الطلبة اللي اغتابوه، ولكن للطلبة ما كان مجيز، لأن ما أسمح هذول يغتابوني، أما غير الطلبة أسمح لي. فاليوم سألوه عنه للطيفة أيضا، فاليوم سألوه أنه سيدنا لماذا؟ كان باعتبار انه غير الطلبة من يغتابني من تقول له بابا ليش تغتاب؟ يقول خوف استغفر الله. اما الطلبة من يغتابني لانه يعلم اولا لابد يفسقني حتى يغتابني، لانه لا غيبة لفاسقين، فلهذا اولا يفسقني لي بعد ان يتسلم عليه. فصار عنده قدرة على التوجيه. فلهذا وجدتم انه في كلماتنا هذه المطالب صارت هواية مبتذلة. شوف بأنه يعمل الإنسان كل شيء وعندما يسأل يقول بلي إلى توجيهة توجيهة فلان شي توجيهة فلان شي توجيهة توجيهة بلي توجيهة توجيهة. لهذا أنتم تشوفون مجالسنا فيها غيبة، مجالسنا فيها نميمة، مجالسنا فيها إشياء. من تسأل يقول بابا أخر هذه غيبة يقول لا مو غيبة أبدا أبدا. أنتم شوفوا مجالس طبعا أنا ما أستثني نفسي بيني وبين الله ما أستثني نفسي أنا معايش في المجالس ماذا يفعل؟ يبدا ببيان مجالس ذلك المغتاب المسكين صدقا او كذبا حتى يصحح ماذا؟ ان قوله حتى يصير هو فاسق، والا اذا كان مغتاب فيكون فاسقا هو، فمضطر ان يفسق الطرف الاخر يعني. فلهذا الاخوه وقعا العلوم اذا ما يصاحبها تقوى لله سبحانه وتعالى، اذا ما يصاحبها تربيه، اذا ما يصاحبها اخلاق مدانه، الاخوه اعلموا انها تكون وبالا عليها يوم القيامة. اعلم لانه يوم القيامة في النتيجة العبد الجاهل يقول جهل لا اعلم فيعاقب عقابا واحدا وهو عدم العلم، ولكن العالم يعاقب بكل واحد من افعاله يعاقب عقابا لانه كان يعلم عنه، كان يعلم وخالف. فلهذا في الرواية التي وردت عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام تجد انه عندما يأتي الى مسؤولية العالم يقول هو بكثير من مسؤولية الجاهل. قد من يأتي الى بيان حياتهم او يبين خصوصياتهم يقول اولئك واولئك هم ميت الاحياء. هذول تشوفهم يمشون في الشارع في الطرقات ولكنهم كأنهم خشب مسندة. شلون انه هذا الخشب واقف يشي يقول شوفه يتحرك ولكنه هذا جماد لا حياة له. الاخوة مصنع بالاساس عندهم يكون العمل التقوى، اما هذه الابحاث في القبيل واحد يروح يتعلم فيزياء مرة يتعلم ماذا؟ واحد يتعلم طب، واحد يتعلم اصطلاحات ماذا؟ قال وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وملاكها هذه الإباحة الاقتضائية على الأول، وملاكها يعني الإباحة، وملاكها على الأول لا اقتضائي وعلى الثاني ماذا؟ اقتضائي. بينا معنى الاقتضائي واللا اقتضائي. دليل؟ لا لا ليش؟ شو العمل؟ بلي؟ لا بعض لا من قول من قال بأن كل أقسام الإباحة في الإسلام على شكل واحد؟ من قال بأن هو اللي يقول أن الإباحة في الإسلام على قسم، يعني الشارع تارة يبيح ثلاث متر شرب الماء، مثل شرب الماء هذه الإباحة لا اقتضائية، وعندنا قسم آخر من الإباحة هذه مرتبطة ببحث آخر، فلهذا أنا قلت مفيدة لكم في الحلقة الثالثة، مفيدة لكم في مكان آخر هناك شيء تستفيد من هذا القسم من الإباحة لبيان مطلب الآخر. ياهو القسم الأول كل لا يوجد أي شيء وراءه لا مصلحة ولا مفسدة. شنو المنافسة؟ أنا ما أقول شنو المنافسة، بني التنافس بين وجه المنافسة. من قال هذا؟ وين هذا؟ يا دليل عقلي يقول هذا؟ وين قال بأن الحكمة الإلهية تقول أن كل فعل يصدر من الإنسان لابد أن يكون فيه مصلحة أو النفس؟ وين؟ يقع قول البرهان هذا إلا بديهي تدعي ما أدري أنا. إذا بديهي تدعوه ما أعرف، أما إذا دليل عقلي أبين الدليل عقلي. ودونه خرط القتال التضاد بين الأحكام التكليفية غلي دليل؟ لا لا لا لا لا ما كنت أجاوب، قلت انا فقط مولانا بينت المطلب انت شنو حقيقته. انا اوكلت الى الحلقة الثالثة الاخوة بعد لابد ما يستعجلون، ان شاء الله في الحلقة الثالثة نجد ان الاباحة الاقتضائية هذيك اللي نقولها في الاصول العملية اباحة، هذيك اباحة اقتضائية مو اباحة لا اقتضائية، ان شاء الله في محله سيأتي. قلت ما تريدوا مني ان الاصول كلها بينا امامه، لابد ان المقدار يبقى ان شاء الله بعد يعني التضاد بين الاحكام التكليفية. مما تقدم اتضح ان الاحكام التكليفية لا تضاد بينها بنفسها. لماذا؟ باعتبار ان الحكم اعتبار، والاعتبار كما يقولون خفيف المؤونة. انت الان اجل صراع قول اعتبرت الوجوب واعتبرت عدم الوجوب، يلزم محظور. ولكن التضاد متى يكون؟ اذا كان اعتبار الوجوب فيه مصلحة وماذا؟ وإرادة. وعدم الوجوب أي الحرمة فيه ماذا؟ مفسدة وإرادة. عند ذلك يقع التضاد، ولكن لا بين الاعتبارين، بين مبادئ الاعتبارين. إذا نحن عندما نقول يوجد بين الأحكام التكليفية تضاد، وعدم بين الاعتبارات يوجد تضاد، لو بين مبادئ الاعتبارات يوجد تضاد. مرادنا بين الأحكام بنفسها يقع تضاد، لو مرادنا بين مبادئها يقع تضاد. أي منهما؟ بين مبادئها. ومن هنا نقول أن الوجوب يضاد الحرمة. هذا التعبير أيضا بحال نفس الموصوف، لو بحال متعلق الموصوف الوجوب لا يضاد الحرمة. مبادئ الوجوب صبار مبادئ الحرمان. قال وحين نلاحظ انواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد ان بينها تنافيا وتضادا. واضح؟ فستتبين انه التنافي بين الاحكام وبين مبادئ الاحكام. الان سيبين الزين الجيد ولكنه ان تتلسبوا التضاد بين المسببين مع ان التضاد اين؟ بين السببين. هو حقيقة يؤدي الى استحالة اجتماع نوعين من الاحكام التكليفية في فعل واحد. ومرد هذا التنافي الى التنافر بين مبادئ تلك الاحكام. اما نفس الاحكام التي هي الاعتبار فلا تنافية. واما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر اذ لا تنافي بين الاعتبارات اذا جردت عن مبادئها التي هي الملاك والارادة. وكذلك ايضا لا يمكن ان يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد لان اجتماع المثلين محال كما درستم في المنطق. فمن المستحيل ان يتصف شيء واحد بوجوبين لان الوجوب الاول ما هو الغرض منه؟ التحريك. التفتوا جيدا. طب الوجوب الثاني ماذا يريد ان يصف؟ الوجوب الثاني التحريك وتحصين الرزق. الوجوب الاول ماذا يريد ان يفعل؟ ان يحركني الى الاتيان. والعقل يحكم او لا يحكم في وجوب الاتيان؟ نعم يحكم. طب الوجوب الثاني ماذا يريد ان يفعل؟ ان يحركني. والاول حركني تحصير للحاصل فيكون لغوا. فمن المستحيل ان يتصف شيء واحد بوجوبين. لماذا؟ لان ذلك يعني اجتماع ارادتين على مراد واحد وهو اجتماع المثلين. وهو من قبيل اجتماع المثلين لانه اجتماع المثلين لان اجتماع المثلين مرتبط بالاحكام التكوينية وهذه امور اعتبارية. فلهذا عبر سيد الشهيد وهو من قبيل اجتماع المثلين لانه من اجتماع المثلين لان الارادة لا تتكرر على شيء واحد. نعم الارادة قد تقوى وتشتد. ومن هنا نحن نجد ان الوجوبات مراتبها بعضها مختلف عن البعض الاخر. لو خير الانسان ان يقتل انسانا عاديا او يقتل نبيا جاءه شخص واخذ السلاح على رأسه قال اما ان تقتل او قتل الظنون لانه في مسألة القتل فيه بقتل. قال اما ان تسلب من هذا الشخص العادي واما ان تسلب من هذا الذي هو نبي كلاهما حرام او ليس بحرام ولكن الحرم في ايهما اشد؟ يعني يسرق من النبي. فاذا الملاكات قد تشتد وقد تضعف ولكنه ماذا؟ لا تتكرر وانما تقوى وتشتد. والمحذور هنا ايضا عندما نقول اجتماع المثلين محالون بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه الذي هو حكم تكليفي. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. في هذا المطلب نريد ان نبين نقطة واحدة وهي ان وردت عندنا روايات كثيرة وادلة عقلية وأدلة من القرآن تثبت لنا أنه لا توجد واقعة إلا ولله فيها حكم. يعني نحن لا نستطيع أن نتصور أن هناك واقعة من وقائع هذه الحياة إلا وأن الله سبحانه وتعالى شرع لها حكما. فلعله قد وصل إلينا ولعله ماذا؟ لم يصل. ولكن التشريع غير الخطأ. واضح عندكم؟ نحن قلنا أن الاعتبار شيء، الحكم الشرعي شيء، وماذا؟ والخطاب المبرز له شيء آخر. لعل الخطاب لم يصل إلينا ولكن التشريع موجود أو ليس بموجود. نحن عقيدتنا بناء على مبنى الإمامية يقول بأنه لا توجد واقعة ولا توجد حادثة إلا ولله فيها حكم. مو خطاب حتى تسأل تقول وين كثير من الأمور الآن نحن نبحث عنها في الشريعة لا نجد. التفتوا جيدا. فيها تشريع. هذا التشريع قد يصل إلينا وقد ماذا؟ وقد لا يصل. وهذا معنى قول الفقهاء والأصوليين ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ومن هنا نحن نشكل في علم الكلام على العامة الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس معصوم في القضايا الحياتية. يعني ما لا يرتبط بالأحكام ليس معصوم. نحن نجيبهم نقول لا يوجد عندنا شيء لا يرتبط بالأحكام. أخر تتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تأبير النخل فأمرهم أن لا يؤبروا وبعد ذلك ماذا؟ خسوا أصحاب النخل. فجاءوا إليه قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم مثل يد دنياكم ما تعرف أنت. نحن نقول أنه في النتيجة تأثير الناقل إما كان واجبا إما كان حراما إما كان مستحبا إما كان ماذا مكروها إما كان مباحا، وكان ينبغي أن يبين واحد من هذا والنبي إذا كان بين فهو الحكم الشرعي. لا نستطيع أن نتصور أن هناك واقع في هذه الحياة وليس لله فيها تشريع وليس لله فيها حكم، ولكن الإنسان قد يصيب ذلك الحكم وقد يخطئ ذلك الحكم. من هنا نحن نسمون ماذا المخطئة، لأنه نعتقد أن لكل واقعة حكم قد نصيبه وقد نخطئه. قال ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية من فردية وعبادية واجتماعية وكل المجالات، إذن فمن اللطف اللائق برحمته. طبعا دليلنا واحدة من الأدلة العقلية ماذا؟ هذا الدليل، وهي ما تسمى بقاعدة اللطف. فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة، لا يشذ عن الدين أي شيء. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصة تلك الروايات أن الواقعة لا تخلو عن حكم حتى أرش الخدش. إذا خدش إنسان شخصا آخر، الشارع أيضا بين مقدار الأرش الذي لا بد أن يدفعه هذا الخادش. تقسيم الأحكام يأتي والحمد لله.